من الخير جلالي جيت ونرجع عند مسافة شهور وما وليدي زوز وليدي تامة هما بعض عمر بن غدير بن غدير جلالي اسم واحد مبروك جلالي ومحمد رضا جلالي زوز خيرهم عند مسافة شهور وما طب ويأخذ مشاعر العائلة معلقة الخبزة تاخذ مع روحة ظروف لنا شباب تو ماك عارف فيه سير فيه شباب تو مساكي مساكين ياخذهم وما نساخدهم بس بيّن تامة بيّن نية تاخذ مع الأمهم على أخواتهم ظروفهم يعلم بها ربي شو ياخذ عند تو مده 15 يوم يعني حزهم قطاع الخبر موجود من 15 خبر لي انا متصل بهم لما اعطوهم التليفون اتصلوا به الوليد مخطوفين اصلا ما اتصلوا لانه معزوزين مثلا يخلوا واحد مقيدوا الاخر بالقاعد يعطوه التليفون ويقولوا اطلق رقم الوليد طلبوا عليهم 7 ملايين 7000 جنيه يعني اذا 7000 جنيه يطلقهم ومنهم واحد وواحد يشدوه باش يوصل ال 7000 ويسيبوه اعطوهم مهله 10 ايام مهله مازالوا 3 ايام تو نداء استغاثة الأهل الحسين ما يقول يعاونونا خلنا نلمدوا مسائل عملين خلنا نبطلوا نخلص سلك الأمور هذه.